سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، والذي سيجيب على استفساراتكم الهاتفية. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ تفضل الله يحييك. على الهاتف. سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول زوج بنت أختها، هل لها أن تكشف عنده؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز لها أن تكشف لأنه ليس من محارمها. لا يجوز أن تكشف كزوج أختها. لا. فضيلة الشيخ، أيضا أخت تسأل أحسن الله إليكم، تقول أنها في إحدى المعاملات طلب منها زوجها أن تحلف تقسم بالله على أمر حتى تمضي هذه المعاملة، علما بأنه ليس فيه مضرة على أحد بهذا الحلف، لكنه كان على كذب ولم توضح ما المقصود. الكذب من دون حلف حرام، لا يجوز. فإذا اقترن بالحلف واليمين بالله جل وعلا الذي يجب أن تصان تعظم وتكرم عن الكثرة ولو كان صدقا، فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فإذا كانت مع الكذب فالأمر فيها أشد، وحينئذ تكون قد عصت وعليها التوبة والاستغفار. فضيلة الشيخ، السائلة تقول إنها يوما ما تيقظت من النوم وكانت يعني متعبة ومجهدة، فلما قامت تيممت وصلت الفجر، فأنكر عليها من أنكر، هي تسأل الآن هل تعيد هذه الصلاة أم لا؟ إذا كان الماء موجودا عندها وتستطيع استعماله فحينئذ عليها أن تتوضأ وتعيد الصلاة. وإذا كان الماء مفقودا وليس عندها ماء في بيتها أو عندها ماء لكنها لا تستطيع استعماله لمرض ونحوه فصلاته صحيحة. ناخذ اتصال آخر. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي سؤالك أختي. فضيلة الشيخ، سائلة تقول هل يجوز أن يضم الأب ابنته إليه عمرها 12 سنة لحضانتها لأنه مطلق أمها، وهو لا يصلي وربما سخر من الدين ولا لديه بعض ولا يصوم أيضا كما ولا يقرأ القرآن ولا أي شيء. طيب فضيلة الشيخ، من هذه حاله، هل يجوز أن تدفع الحضانة له وأن تترك الحضانة له؟ قل إذا كان الأب فاسقا لا يؤمن على البنت، إذا كان فاسقا لا يؤمن على البنت فلا حق له في الحضانة، تنتقل إلى من بعده. لكن إذا حكم به قاضي وتخاصموا لديه وحكم به ورأى أنه أهل للحضانة من خلال مناقشته ومن خلال معرفته لأحواله فألاموا إليه، يعني إذا كان قاضي معتبر مولى من قبل ولي الأمر يتحمل المسألة. أما إذا كان لا يصلي ولا يرفع بالدين رأسا بل يسخر منه ومدمن مثلا على ما جاء ولا يصوم على ما جاء في السؤال، مثل هذا ليس بكفر الحضانة ولا يؤمن على هذه البنت. لا. لكن مع ذلك إذا حكم به قاضي فيتحمل هذه المسألة. من طلبت شهادته في هذا الصدد فضيلة الشيخ، هل له أن يتردد في بيان الأمر؟ من طلبت وهو يعلم علم اليقين مثل وجوه وقوع مثل هذه الأمور منه لا يجوز له أن يتردد لإنقاذ هذه البنت. أحسن الله إليكم الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معي؟ تفضل. كيف الحال؟ أهلا وسهلا، مرحبا. يا شيخ، حبيت أسألك عن بعض المصلين. تفضل. وقت السجود يضعون الشماغ تحت موقع سجودهم ويسجدون على الشماغ. يعني شماغ المتصل ما رموه على الأرض وسجدوا عليه؟ لا وهو على رأسه. على رأسه ولكنه يضع بيده طرف مثل, مثل هذا مكروه عند أهل العلم. نعم. مكروه عند أهل العلم يسجد على متصل. نعم. لكن إذا وجد حاجة محر شديد أو ضرب شديد على بلاط وشبهة أو رائحة تنبعث من الفرش أو شيء من هذا فالكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. طيب. لكن من غير حاجة لا. شكرا لك يا شيخ. كونوا مكروها عند أهل العلم. شكرا لك. أهلا وسهلا بك حياك الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ كثرة الغيبة في هذه الأيام يعني أصبحت فاكهة المجالس. يعني حتى يلاحظ من الناس اللي سيماهم سيما الخير أن يعني تجد أغلب مجالسهم يعني فيها من الغيبة وقد يعني يعني إذا تكلموا في شخص معين ويعني تدخل في الغيبة يقول هذه ليست من الغيبة يعني يحاولون أنهم يعني يدخلون مداخل أخرى. فهل الشيخ عبد الكريم جزاه الله خيرنا يعني ينبه الإخوة والناس عن هذا الأمر الخطير الذي ينخر في المجتمع ويأكل الحسنات؟ الله يجزاكم خير يا شيخ. لا شك أن الغيبة جاءت النصوص القطعية بتحريمها وأن ذكر الإنسان يكرك أخاك بما يكره في غيبته هذه هي الغيبة إذا كان يكره ذلك. ولا شك أن الناس تساهلوا فيه ووجدت في مجالسهم حتى بعض مع الأسف الشديد بعض طلاب العلم بعضهم متأول بعضهم متأول لأن هذا الذي ارتابه في ظنه أنه مخالف وقع في مخالفة شرعية. إذا كان مخالف عليك أن تسدي له النصيحة بينك وبينه أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول. لكن تجعل عرضا فاكهة يتفكه بها الناس لا يجوز بحال. إذا وجد مثلا من عنده شر يخشى منه ونصح فلم ينتصح التحذير منه في هذه الصورة لا بأس به. تحذير من إذا خشي من انتشار شره ولم ينتصح بالنصح مثل هذا يحذر من يقال من الناس على جهة العموم من يقول كذا أو يفعل كذا ولو عرف من خلال الوصف. فإذا استغني عن التسمية فهذا أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يقول ما باله أقوام. وإن لم يعرف إلا باسمه وضرره بالغ في الناس ولم ينتصح بالنصح حينئذ لا مانع أن يذكر باسمه. وقد ذكر أهل العلم في مصنفاتهم المخالفين بأسمائهم. لكن أن تنزل الأمور منازلها ولا يلتبس الحق بالباطل ولا يستغل مثل هذه الأمور. يعني العلماء تكلموا في الرواة وقالوا هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا متهم وهذا لماذا؟ النصح لله ورسوله. وبعض الناس يريد أن يتشفى ثم بعد ذلك يظهر هذا التشفي مظهر النصيحة للمسلمين وللأمة وأن له سلف ممن يطعن في الرواة وأمثالهم. لما أبيح الكلام في الرواة للحاجة لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف إلا ببيان أحوالهم. وبعض الناس يتذرع بهذا ويأكل أعراض المسلمين ويأكل من لحومهم على هذا الأساس. عليه يتقي الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يحرص على جمع الحسنات بفعل الأعمال الصالحة فليكن حرصه على دوام هذه الحسنات أشد. ما معنى أن يكون الإنسان مصلي يصوم يقوم الليل يقرأ القرآن يصل الأرحام ثم بعد ذلك يوزع هذه الحسنات على الناس ليكون مفلسا يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا المفلس من يأتي بأعمال بعض الروايات أمثال الجبال ثم بعد ذلك يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقدح في هذا وأخذ من مال هذا ووقع في عرضها ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره فيكون مفلسا في الحقيقة. فالإنسان أحرص يجب عليه أن يكون أحرص ما يكون على نفسه وأن يحافظ على هذه الأعمال التي تعب باكتسابها لئلا يكون مفلسا يوم القيامة. مع الأسف أنه يوجد في مجالس بعض طلاب العلم وهذا من تلبيس الشيطان يدخل بعض الأمور في بعض. يعني بعض الناس يرتكب ما هو ذنب آخر مع الغيبة بحيث يخرج هذا مخرج النصيحة وقصده بذلك التشفي من ذلك الشخص. فمثل هذا يكون مثل المهاجر الذي هاجر لغير الله ورسوله، يعني إضافة إلى كونها غيبة كونه يتظاهر بمظهر الصلاح والحقيقة خلاف ذلك، هذا ذنب آخر، نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا الكريم أحسن الله عليك، أيضا شيخ اختلاف العلماء الآن يعني من يستمع الفتاوى ويقال فتاوى هذا العلم في الكتب أو يستمع لها عن طريق وسائل الإعلام، يجد هناك اختلاف، قد يكون اختلاف في الجواز والحرمة، يعني عامة الناس من يستمع كيف يواجه هذا الاختلاف؟ هل يعني أو ما هي الطريقة الشيخ الذكيم أحسن الله عليك في اتباع، ما هو المنهج المتبع في هذا الأمر؟ عامة الناس العام فرضه سؤال أهل العلم، فإذا وجد من أهل العلم من يفتي بقولين متناقضين، هذا يقول بالجواز هذا يقول الحرمة، مثل هذا عليه أن يتقي الله جل وعلا حسب استطاعته عن العام الذي ليس لديه أهلية النظر في الأقوال وأدلتها والترجيح، العام الذي ليس بهذه المثابة وليس لديه أهلية النظر حينئذ يتقي الله جل وعلا فيقلد أوثقهما عنده، يقلد أوثقهما عنده، من حتى العوام يميزون ويعرفون من خلال ما يسمعون من فتاوى هذا الشيخ أنه ملتزم بالدليل وأنه ينصر ما يراه الحق، وهذا الشيخ قد يتساءل بعض القضايا قد يكون له ظهر من خلال كلامه مقاصد أخرى، مقصود حتى العامة يفرقون، تجده في مجالسهم يتندرون بعض المشايخ وإن أفتوا بما يوافق هواهم، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يجعل نصر الحق هو ديدنه سواء وافق هواه أو لم يوافقه، ولا مانع أن ينتصح من يثق به، أن يستنصح من يثق به، يستنصح من يثق به يقول الله أفتى فلان بكذا وأفتى فلان بكذا ما رأيك؟ نعم، فيخلد الأوثق في دينه إن كان يستطيع الوصول إلى الأوثق من خلال معرفته إلى هؤلاء أو بسؤال من يثق به ممن يتصف بالعلم والدين والورع، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. نعم حسابكم الله فضل. كيف أخو السؤال كان فضل شيخنا كريم، الآن في هذا الزمن يعني اختلطت أمور الحلال والحرام في أمور البيع والشراء، يعني كثر الآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمن لا يعلم المرء، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في من أين أخذ ماله واكتسب، أم من حلال أم من حرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. توجيه الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير للحذر من الأمور المشتبهة وحرص الإنسان على اكتساب المال الحلال. لا شك أن أكل الحرام له أثر في عبادات الشخص وله أثره في تغطية القلب والران عليه وله أثره في عدم إجابة الدعوة، فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يكون مطعمه حلالا وأن يكون مشربه حلالا وأن يكون ملبسه حلالا وغذاؤه حلال. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، كل هذه من أسباب إجابة الدعوة ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استبعاد، فأنا يستجاب له. فإذا كانوا يقدمون على معاملات فيها شبه لا يتبينونها ولا يلزمون بحلها، لا شك أن مثل هذا سبب لرد الدعوة، وفضلا عن أن يقدم عن معاملة محرمة، يقدم على معاملة محرمة ولو سول له الشيطان أنه يتخلص من هذا من هذه النسبة إذا ملكه، هذا كلام ليس بصحيح. الإقدام على المحرم حرام، وأما التخلص فهو من تمام التوبة، والأصل في التوبة الإقلاع فورا وأن يعزم على أن لا يعود، نعم، وأن يندم على ما فعل، أما أن يستمر في معاملته المحرمة ولو كانت نسبتها يسيرة يستمر عليها ويقدم على الحرام ثم يقول بعد ذلك أتخلص، هذا الكلام ليس بصحيح. ما عليه إذا عرف أن هذا الحرام أن يجتنبه، حلال بين والحرام بين، المشتبهات أمرنا باجتنابها، وكان سلف هذه الأمة يجتنبون الحلال، كثير من صور الحلال يجتنبونها خشية أن يقعوا في الحرام، والتوسع ولو كان في الحلال يجر إلى الدخول في المكروه ثم الشبهة، ثم بعد ذلك يتساهل الإنسان فيما وراء ذلك ويتأول ويتبع الأقوال الشاذة، ثم بعد ذلك يقع في الحرام الصريح من غير تأويل. وهذا أمر واقع، بل وقع وجد من بعض من ينتسب إلى العلم، تجد في أول الأمر يتساهل في أمر الشبهات، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الأقوال المهجورة والضعيفة، ثم بعد ذلك يقع في المحرم حرام الذي تحريمه صريح. وكل هذه عقوبات بعضها لبعض، على الإنسان أن يحتاط لنفسه. الإنسان إذا لم يرتبط بربه ويجعل الثقة الصلة وثيقة بالله جل وعلا، بحيث إذا دعاه أجابه، دعوني أستجب لكم، ومع ذلك تجد الجموع الغفيرة من المسلمين في الليالي التي ترجى فيها الإجابة، في الليالي الفاضلة يدعو الإمام ويؤمنون، ما تجد أثر لهذه الدعوة. سببه والله أعلم انتشار الحرام وأكل الشبهات وعدم التثبت فيما يدخل الجوف، وكل جسد بني على سحف النار أولاده، سواء كان هو أو يدخل ويقحم معه النساء والذراري ممن لا ذنب له. مثل هذه الأمور يجب الانتباه لها والاحتياط لها. نعم أتابعكم الله. هل من يترك السنن عمدا سواء المستحبة أو المؤكدة يأثم أو يدخل في قسم المكروه أو لا شيء عليه؟ لا شك أن الذي يترك السنن محروم، ومقصد كونها سنة وأن قدر على الواجب، قدر زائد على الواجب. وقد قال الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. يدل على أنه لا يأثم، إلا أن من يداوم على ترك الوتر مثلا كما قال الإمام أحمد، رجل سوء، هذا رجل سوء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتي الصبح سفرا ولا حضرا، مثل هذه يداوم عليه. وكذلك الرواتب، فإذا صلى الفرائض 17 ركعة، وصلى الرواتب 12 ركعة، وصلى الوتر 11 ركعة، وحصل له في اليوم والليلة 40 ركعة، حصل على خير عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: من طرق الباب 40 مرة في اليوم يوشك أن يفتح له. ولا يداوم على ترك النوافل إلا شخص محروم، لكن تأثيمه لا يحسن، لأنها قدم زائد على ما أوجب الله عز وجل. وليعلم المسلم أن التفريط في مثل هذه الأمور، ما الذي يؤمنه أن في فرائضه خللا فيها نقص؟ من أين يكمل هذا النقص؟ يكمل من النوافل كما جاء في الحديث الصحيح: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع كملت فرائضه وعباداته الواجبة، وإذا لم يكن له تطوع نوكش وحوسب وقد يعذب بسبب تقصيره في الواجبات. لكن إذا وجد نوافل تكمل هذا الخلل وتسده، لا شك أنه خير له من تركها. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، ونفعنا الله جميعا بما سمعنا إخوتنا المستمعين الكرام. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير وفقه الله الذي أفاض وأجاب على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام، شكرا للزميل فهد الهادي الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.